باب السكت على الساكن قبل الهمز وغيره. والسكت عن حمزة في شيء وأل، والبعض معهما له في من فصل، والبعض مطلقا وقيل بعد مد، أو ليس عن خلاد السكت الطرد، قيل ولا عن حمزة والخلف عن إدريس غير المد أطلق وخصصا، وقيل حفص وابن ذكوان وفي هج الفواتح كطاها ثقفي، وألفي مرقدنا وعوجا بران مراق لحفص الخلف جاء.